بعد قليل الشيخ ماهر القحطاني سيأتي إلى مصر، هل تنصحنا بالجلوس وأخذ العلم عنه؟ لا مانع من ذلك، هو من السلفيين عموما. نعم جزاكم الله خير. والسؤال الثاني من فضلكم، تفضل. بعض الإخوة لا يذهبون إلى دروس المشايخ كمثال الشيخ خالد أبي عبد الأعلى والشيخ حسن البنا، بل يطعنون فيهم ويقولون أن الشيخ خالد لا يصلح للتدريس وأنه ضعيف في اللغة العربية، وهؤلاء الإخوة يدرسون عبر الإنترنت مع الشيخ عبد الرحمن البراك ويقولون أن الشيخ العثيمين كان ينصح به قبل موته، هل هذا صحيح؟ وهل هو من وهل هو صاحب دعوة سلفية؟ هؤلاء الشباب يعني مخطئون فيما يفعلون، إما أن يكونوا هم لا يعرفون الأشياء على حقيقتها، وإما أن يكونوا عندهم هوى في نفوسهم، الله أعلم بحالهم. لكن الشيخ خالد عثمان سلفي فاضل يستفاد منه، والشيخ عبد الرحمن البراك وصاحب علم يعني معروف، لكن المشكلة أنه محاط بالإخوان المسلمين ويتكلم بكلام باطل، مثل إجازة المظاهرات في البحرين أو في بعض دول الخليج، وإباحته بعض الأمور المنكرة والإنكار العلني على السلطان. فعبد الرحمن البراك يعني موجه من قبل الإخوان المفلسين، لذلك الرجل تصدر منه أمور منكرة في المعتقد وفي المنهج، فلذلك لا ينبغي حضور دروسه ولا ينبغي الحذر منه. بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خير، حفظكم الله، حياكم الله شيخ. السلام عليكم. الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم.